بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله للدلالة على بعض صفات الله، كصفة العينين وصفة السمع والبصر والرؤية. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سقطت عندنا كلمة يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، وأيضا صفة المحال أو المماحلة التي دلت عليها الآية الأولى المحال، سيأتي معناها. والمؤلف كما ترى أطلق أن من صفات الله المكر والكيد، والمراد أن هاتين الصفتين صفات لله عز وجل عند المقابلة، يعني أنه يكيد بمن يكيد للمسلمين، ويمكر بالماكرين، ويخادع من خادعه، ويستهزئ بمن يستهزئ بأهل الإيمان. هذه الصفات تسمى صفات مقابلة، ولا يطلق القول بأن من صفات الله كذا، لا يطلق هذا القول، لأنه قد يوهم أنها صفات دائما تكون حسنة، والأمر ليس كذلك كما هو معلوم عندكم. فالمكر والكيد والاستهزاء والسخرية، هذه الصفات تكون حسنة إذا كانت في أو إذا كانت مجازاة لمن يستحق ذلك. لماذا؟ لأنها تدل على القوة والقدرة والحكمة. فمعلوم عند الناس أن مجازاة المخادع والماكر والكائد بما يستحقه هذا أمر حسن، ويعتبر من وضع الأشياء في مواضعها، فهو دليل على الحكمة ودليل على القدرة والقوة، فلهذا يوصف الله بها في هذه الحال. وأما الإطلاق فالأصل ألا يطلق. نعم، جاءت بعض الأدلة فيها ذكر هذه الصفات في مواضع بدون التقييد بالمقابلة، كقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله أفأمنوا مكر الله، لكن أكثر الموارد التي وردت فيها أدلة هذه الصفات فإنها جاءت على سبيل المقابلة. يقول المنافقون إنما نحن مستهزئون، قال الله: الله يستهزئ بهم. وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلا تذكر هذه الصفات في الأصل أي غالبا إلا على سبيل المقابلة. ولهذا نبه جماعة من العلماء إلى أنه لا يسوغ إطلاق وصف الله بالكيد، أن يقال مثلا من صفات الله العلم والقدرة والرحمة والكيد والمكر هكذا بإطلاق، لا، إنما يقال المكر بمن يستحق والكيد لمن يستحق وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقة، أي بدون قيد. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها. نعم، سيأتي التنبيه على قضية الأسماء قريبا. وقال أيضا: إن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، يعني لم يجعلها صفات مطلقة كصفة العلم وصفة الرحمة وغير ذلك، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. نعم. قال الشارح رحمه الله، نعود إلى كلامه: ولكن لا ينبغي، لا ينبغي أي لا يصح ولا يجوز، لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. نعم. وفي الحاشية بيان لماذا لا يصح، ماذا تسمية الله بهذه الأسماء. قال المعلق رحمه الله: وذلك لأمور. الأول أن أسماء الله كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن كمالة. قال: والمكر والكيد محمودة من وجه وقبيحة من وجه، لذا لا يقال ماكر وكائد باعتبارهما أسماء لله. الثاني أننا لو اشتققنا له من كل فعل اسما لبلغ بأسمائه زيادة على الألف. هذا الأمر الثاني لا يفهم منه أن أسماء الله أقل من ألف، وإنما يريد الأسماء الثابتة الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة أقل من هذا العدد بكثير، وإلا فأسماء الله بشكل عام لا يحصرها عدد معلوم لنا كما تقدم معنا قبل، فليست معلومة لنا بعدد محصور. ولم يكن يعني ما كان ينبغي أن يذكر هنا. هو ابن القيم له كلام لعل المحقق اغتر به. قال ابن القيم: وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. انتهى من مدارج السالكين. فالمحقق يظن أن هذا وجه من وجوه الرد أو من وجوه بيان لماذا لم يسمى الله بالماكر والمخادع. وابن القيم إنما يخبر خبرا عن أناس عدوا أسماء الله فبلغوا بها أكثر من الألف، فيقول لهم هذا خطأ، ليس لأن أسماء الله لا تبلغ الألف. مفهوم يا جماعة؟ فأسماء الله ليست محصورة لنا بعدد معين. قال الثالث، هذا في الحاشية أيضا، أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يجوز، بل وردت مقيدة، يعني وردت الأفعال مقيدة، وأما الأسماء لم ترد حتى مقيدة، الأسماء لم ترد إنما وردت الأفعال. فقول أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء أي وأسماء الله توقيفية كما تقدم معنا، فيقتصر فيها على النص. إذن الخلاصة أن هذه الصفات تطلق على الله عز وجل على سبيل المقابلة، وهي صفات حقيقية لله، وهي صفات حقيقية لله عز وجل. فالمكر والكيد صفتان قريبتان في المعنى أو مترادفتان، يتمكن بهما الشخص من إيصال المكروه إلى من يريد على وجه خفي، إلى من يستحقه على وجه خفي. طيب، صفة يتمكن بها من إيصال العقوبة على وجه لا يشعر به هذا الخصم أو هذا العدو، فنقول هو صفة تحصل بها العقوبة وليس المكر نفس العقوبة. ولهذا فالمحرفة والمعطلة إذا وصلوا إلى هذه المواضع مباشرة يفسرون المكر والكيد والاستهزاء وغير ذلك بالعقوبة، يفسرونه بالعقوبة أو يفسرونه بالمجازاة، يقولون أي جازاهم، وأكيد كيد أي أجازيهم جزاء مثلا، فيقال إن الكيد عفوا إن المجازاة والعقوبة إنما هي لوازم لهذه الصفة، فنثبت هذه الصفة ونثبت لوازمها. قال الله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. فالتدمير هذا لازم المكر الذي مكر الله عز وجل بهم، ولا نحتاج إلى يعني أن تتصور كيفية المكر هكذا، بل لا يجوز ذلك. فنقول هو صفة حقيقية لله كما تليق بالله سبحانه وتعالى كقولنا في بقية الصفات. وأنبه هنا إلى أنه يحصل الخطأ من بعض طلاب العلم حين ينقلون تفسير بعض المفسرين في هذه الآيات دون الانتباه إلى أنهم قد حرفوا الصفة عن طريق مبحث بلاغي يسمى المشاكلة أو يسمى المجانسة. يعني يقولون إن الله عز وجل إنما سمى فعله بهم مكرا لأنه ذكر مكرهم، فلأجل المشاكلة في اللفظ المجانسة في اللفظ فقط سمي هذا مكرا، وإلا هو ليس بمكر إنما هو عقوبة أو جزاء. يعني مثلا مثال آخر يختلف عن هذا الموضوع، الشاعر يعني رجل من الناس كان فقيرا وليس معه ما يلبس في أيام برد، في أيام برد، فأرسل أصحابه إليه أن تعال لتأكل معنا واقترح ما نطبخ، اقترح ما الذي نطبخه لك. فقال قل تطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قل تطبخوا لي جبة وقميصا. طيب هل القميص والجبة تطبخان؟ لا، إنما تخاطان ونحو ذلك، تنسجان نسجا، ما في طباخة للقميص والجبة، لكن أتى بلفظ الطباخة هنا مشاكلة لما ذكروهم لما قالوا إيش نطبخ لك، فقال اطبخوا لي جبة وقميصا. فهذا المبحث في علم البديع في البلاغة يسمى المجانسة والمشاكلة، وربما يسمى المقابلة. طيب فهم يقولون قوله تعالى ومكروا مكرا هذا مكر حقيقي من الكفار، وقول الله ومكرنا مكرا هذا ليس بمكر حقيقي إنما هو مشاكلة ومجانسة لهذا اللفظ، مفهوم؟ فهذا تحريف، هذا تحريف لهذه الصفة، فتنتبه لذلك. وقد أخطأ في هذا الموضوع ابن عبد البر رحمه الله وهو إمام من أئمة السنة، ولكنه أخطأ فأول هذه الصفة وحرفها وقال ليس هناك كيد حقيقي ولا مكر حقيقي، فهذه زلة، زلة من ابن عبد البر مع أنه من أهل السنة، كما زل ابن خزيمة في تأويل حديث الصورة. فلا تؤخذ عنهم هذه الزلات ولا يحط من قيمتهم بسبب هذا، فهم يسيرون على أصول أهل السنة، ولكن في هذا في هذه المواضع أخطأوا. قال رحمه الله أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقوله إن أخذه أليم شديد. هذا تحريف ولا كيف؟ ها؟ قال شديد المحال، فسر المحال بأنه الأخذ بالعقوبة، ها هذا اللازم، ها؟ طيب نواصل ثم نعود إليه. قال وقال ابن عباس معناه شديد الحول، يعني يحول بين المرء وبين ما يريد. وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. المحال أيها الإخوة فسر بتفسيرين، أحدهما ما يرجع إلى هذه المعاني التي ذكرها الشارح، شديد القوة، شديد الأخذ بالعقوبة، شديد الحول. وعلى هذا فليس للمحال علاقة بالمكر أو الكيد، هذا تفسير يخرج كلمة المحال عن كونها بمعنى المكر والكيد. طيب فلا يقال إن هؤلاء الأئمة حرفوا صفة المحال أو المماحلة، لا، هم عندهم المحال بمعناه اللغوي هو هذا. هناك قول آخر أن المحال بمعنى الكيد والمكر، وهو شديد المحال أي شديد الكيد والمكر بالكافرين هؤلاء، وهذا لعله تفسير شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه أورد هذه الآية بجانب آيات المكر والكيد، فكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى التفسير الثاني وهو قول جماعة أيضا من الأئمة. وعلى هذا فنقول المحال يفسر بتفسيرين، المكر والكيد فيقال هو مكر وكيد حقيقي ولازمه الأخذ بالعقوبة. طيب، والتفسير الثاني أنه هو نفس الأخذ بالعقوبة، هو نفس الأخذ بالعقوبة. فهذا اختلاف في التفسير اللغوي لكلمة محال، واضح؟ يعني مثل ما مر معنا في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، قلنا إن من الأئمة من فسر الوجه هنا بالجهة، ومنهم من فسرها بوجه الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة. فنقول هذا اختلاف في التفسير بالنظر إلى المعنى اللغوي، ليس اختلافا في إثبات الصفة هذه، مفهوم يا جماعة؟ فهؤلاء الأئمة ابن عباس أو مجاهد أو غير هؤلاء هم يثبتون صفة الكيد وصفة المكر لله، ولكن في هذا الموضع وهو شديد المحال فسروا المحال بأنه الحول أو القوة أو نحو ذلك، واضح؟ هذه المواضع لا بد من الانتباه لها، لأن كثيرا من أهل البدع يشبهون بها على الجهال والمبتدئين من طلاب العلم، فيريدون هذه المواضع ويقولون انظروا السلف قد أولوا الصفات، كيف تقولون لا تأويل والسلف قد أولوا. قال وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، وأيضا ليس فقط أن هو أنفذهم وأسرعهم مكرا، بل إن مكره مكر في محله، ولهذا عبر بخير خير الماكرين، يعني أن من الماكرين من يمكر مكرا مذموما، لكن الله لا يمكر هذا المكر، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب بالمكر أو لا يعامل بالمكر إلا من يستحق ذلك. ولهذا يعني انظروا مثلا في بعض حوادث السيرة النبوية كيف قتل كعب بن الأشرف وكيف قتل ابن أبي الحقيق وغير هؤلاء ممن حصل لهم نوع مخادعة من الصحابة. لماذا؟ لأنهم يستحقون هذا، هم ماكرون مخادعون ناقضون للعهود، فكانوا يستحقون مثل هذه المعاملة، فيذكر هذا في مناقب الصحابة لا في مذامهم، واضح؟ فالمكر بمن يستحق هذا مدح وهو خير. فالله يقول والله خير الماكرين، نعم هو أنفذهم وأسرعهم مكرا، ولكن أيضا المراد أن مكره لا يكون إلا بحق ولا يكون إلا في موضع يستحق فيه صاحبه أن ينكر به، نعوذ بالله. قال وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، وهذا تفسير باللازم كما قلنا، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة من نافذة غير مفتوحة إلى الخارج، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وهذا الأثر لا يثبت كما تجد التنبيه عليه في الحاشية، ولكن لا شك أن الله قد ألقى شبه عيسى على شخص فقتلوا هذا الذي ظنوه عيسى، كما قال الله ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، اصلح هو وأهله وهو وأهله، ليقتلنه بياتا أي في الليل، يبيتونه يقتلونه في الليل دون أن يشعر الناس، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني أنهم يخرجون. هم ذكروا في كتب التفسير أن هؤلاء الرهط خرجوا قبل قتل صالح قبل محاولة أو إرادة قتل صالح عليه السلام، كأنهم مسافرون وقد اتفقوا أنهم يرجعون سرا ثم يهربون مرة أخرى، ثم إذا جاءوا بعد ذلك وقد قتل صالح يقولون ما شهدنا مهلك أهل، يعني ما كنا موجودين أصلا، كنا مسافرين، كنا خارجين عن البلد، ولكن الله عز وجل مكر بهم فدمرهم. قال ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، شهدنا أي حضرنا. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. لا يعني مكر الله عز وجل هو بمن يستحق المكر، قد يحصل من بعض عصاة المسلمين أن يمكروا فيمكروا به. ولهذا تأمل ما سبق في قضية الاستدراج، صورة من صور لوازم هذه الصفة، فهذا الاستدراج يكون حتى للمقيم على المعاصي ولو كان مسلما. هذا مثل هو من هذا الباب، لا ليس بحديث من حفر حفرة لأخي وقع فيها، هذا مثل وحكمة، فالجزاء من جنس العمل من هذا الباب. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله وإن تبدوا خيرا أو وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قوله إن تبدوا خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده، هذا العفو، والعفو التجاوز عن العقوبة. قال إذا هم تابوا إليه وأنابوا، وقد يعفو عنهم ولو لم يتوبوا إذا ماتوا على غير الشرك، قد يعفو عنهم إذا ماتوا على ما هو دون الشرك ولو لم يتوبوا وينيبوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية، فإن الله كان عفوا قديرا، قرن بين العفو والقدير لأن أبلغ العفو ما كان عن قدرة، أو قل العفو الممدوح المحمود ما كان عن قدرة. قال جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، قول بالممكنات خرجت المستحيلات، والمراد بالمستحيلات هنا المستحيلات لذاتها، فالمستحيل لا يدخل تحت القدرة، المستحيل لذاته لا يدخل تحت القدرة، كما مثلنا قبل الظاهر في درس الواسطية مر معنا صح، يعني إذا قيل هل الله يقدر على أن يخلق مثل نفسه تعالى الله، فيقال هذا شيء لا يدخل تحت القدرة، هذا مستحيل لذاته فلا تتعلق به القدرة أصلا، لأن القدرة تتعلق بالشيء، والمستحيل لذاته ليس بشيء، المستحيل لذاته ليس بشيء، الله قال إن الله على كل شيء قدير، فالقدرة تتعلق بما يسمى شيئا، والشيء هو ما هو المعلوم وما يصح أن يعلم أو ما يؤول إلى العلم، والمستحيل لذاته لا يمكن أن يؤول إلى العلم، يعني لو قلت لك اعلم كيف يكون اجتماع الحركة والسكون في جسم واحد في نفس الوقت؟ اعلم كيف هذا، لا تستطيع. أنت إنما تعلم الاستحالة، استحالة ذلك. وأما أن تعلم الجسم متحركا ساكنا في نفس الوقت هذا لا يكون. ولو قلت لك أريدك أن تعلم كيف يكون الجزء أكبر من الكل، كيف يكون الجزء أكبر من كله، يعني أن يكون جزء الكتاب أكبر من كل هذا الكتاب نفسه، هل هذا يمكن؟ لا يمكن، لا يكون جزء الكتاب أكبر من كل الكتاب، فهذا ليس بشيء، فلا يدخل تحت القدرة، لا يدخل تحت القدرة. ليس لضعف القدرة، لكن لأنها لا تتعلق به أصلا، لا تتعلق به، واضح؟ وأما المستحيل لغيره، المستحيل لغيره فهذا تتعلق به القدرة ويتعلق به العلم، كما قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ردهم هذا مستحيل، لكنه ليس مستحيلا لذاته، الله قادر على أن يردهم، لكن قد كتب أنه لا يعود أحد خرج من الدنيا، لا يعود إلى الدنيا، واضح؟ فالقدرة تتعلق بالممكنات. نعم، هو المستحيل لذاته هو المستحيل العقلي، والمستحيل لغيره هو المستحيل العادي، هو نفس عبر بهذا أو بهذا. قال وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تقدم أن الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. وأما قوله تعالى، ومن العلماء من يحسنه كما تقدم الظاهر، وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا الآية، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر، فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا. وهذه الآية أيضا مما تدل على القدر المشترك، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فدل على أن عفو الله عز وجل ومغفرة الله سبحانه وتعالى هي من جنس ما نفهمه في قضية الصفح والعفو الذي في البشر، ولكن كما يليق بالله، فهناك قدر مشترك وهناك قدر مميز. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذه الآية أيضا تدل على قاعدة القدر المشترك، قاعدة القدر المشترك لها أدلة كثيرة جدا. فلو كانت العزة التي لله ليست هي بمعنى العزة التي لرسوله وللمؤمنين، ما كان لهذه الآية فائدة بعد قولهم ليخرجن الأعز منها الأذل، فالله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه من المدينة، يصلح هو وأصحابه وأصحابه، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى وهو العزيز الحكيم، وقال وكان الله قويا عزيزا، هذا فيه إثبات الاسم العزيز وهو متضمن للصفة، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، مجموعة كبيرة من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقوله وعزتك هذا قسم بعزة الله، فدل على أنها غير مخلوقة، دل على أنها صفة من صفات الله، لأن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا أيضا دليل على أن العزة غير مخلوقة كالقدرة أيضا، لأنه استعاذ بها. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، هذا المعنى الأول لها. العزة بمعنى الغلبة والقهر، فالله عزيز أي غالب قاهر لعباده. وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة. فهذا المعنى اللغوي القوة والصلابة، نأخذ منه ما يليق بالله فنقول القوة، وأما الصلابة فلا نعبر بها لأنها ما وردت، فنقول عزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب قاهر، هذا المعنى الثاني. والثالث قال: وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء. فهو عزيز أي ممتنع عن أعدائه، أي لا يستطيع أعداؤه أن يصلوا إليه بسوء، بل لا يستطيع جميع الخلق، كما قال الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال: من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. نعم، هذه المعاني كلها ثابتة باستثناء معنى الصلابة، فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ما يدل عليه. لا لا، توسل بالصفة، يعني هو عاذ بالله عز وجل متوسلا بصفة العزة والقدرة، ليس المراد أنه دعا نفس العزة، هو ما قال أعيذيني يا عزة الله، أعيذيني يا قدرة الله. إذا قال القائل هكذا هذا لا يجوز أن يدعو الصفة، يا رحمة الله أغيثيني، يا عزة الله أغيثيني، أعيذيني، ما يصلح هذا. قال: وأما قوله تعالى: تبارك اسم ربك، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. نعم، البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، فالله عز وجل خيره دائم وكثير. ولكن هذا اللفظ تبارك فسر بتفسيرين، هذا أحدها أو هذا أحدهما، أن تبارك بمعنى كثر خيره ودام خيره، كثرت بركته، والآخر أنه بمعنى تعالى وتعاظم، تبارك بمعنى تعالى وتعاظم. وهذا اللفظ لا يطلق إلا في حق الله عز وجل، لا يجوز أن يطلق على غير الله، فلا يقال لغير الله تبارك فلان. وخطأ أن يقال الطعام تبارك، يعني يقولون عندنا الطعام تبارك، الطعام أتبارك، أي وقع فيه بركة، هذا اللفظ خطأ. وإن كانوا هم لا يريدون المعنى تعاظم وتعالى ونحو هذا، يريدون حصلت له البركة، فالصواب أن يقال الطعام وقع فيه بركة، الطعام فيه بركة، الطعام مبارك، مبارك. نعم، أما أن يقال تبارك لا، هذا الفعل لا يطلق إلا في حق الله. وهذا الفعل أصلا ليس بمتعدي، الفعل تبارك ليس بمتعدي بخلاف الفعل بارك، فيقال باركه الله وبارك عليه وبارك فيه، باركه الله تعدى بنفسه، وبارك عليه تعدى بعلى، وبارك فيه تعدى بفيه. طيب، وأما الفعل تبارك فلا يتعدى، هو فعل لازم، فيقال تبارك الله مثل ما يقال على الله، على الله، فهو يدل على صفة لازمة بمعنى العلو والعظمة على هذا المعنى. قال: وقوله ذي الجلال، أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. الجلال بمعنى العظمة، والجلال أيضا بمعنى الإجلال، فهو الذي يجله عباده المؤمنون، وهو المستحق للإجلال. قال: والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، أي يتنزه عما لا يليق به، يتعالى ويتعاظم عما لا يليق به، هذا معنى. والثاني: وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم. نعم. نكتفي بهذا، وإلى هنا.